وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وما وجدنا لأكثرهم الأمم هذه السابقة من عهد، يعني من التزام، يعني لا يلتزمون التزاما ما، بل هم متفصون من كل، يعني من كل العهود والمواثيق. فكل عهد، كل أمر يأمرهم الله تبارك وتعالى بها لا يصيغون له سمع. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم واختبرهم سبحانه وتعالى، فكان أكثرهم فاسقون، كان أكثرهم فاسقون الفسق والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. خارجين عن أمر الله تبارك وتعالى وطاعته، أي أنه لم يؤمن من تلك القرى إلا القلة، كما قال جل وعلا في قوم نوح وما آمن معه إلا قليل. وكذلك كل رسول من هؤلاء الرسل الذين أرسله الله تبارك وتعالى لم يكن معه إلا القليل. هذا لوط يقول تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ثم قال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أجمل الله تبارك وتعالى في هذه الآية الواحدة خبر موسى النبي عليه السلام من أولي العزم من الرسل من بني إسرائيل من أولاد يعقوب، أرسله الله تبارك وتعالى مخلصا لبني إسرائيل من الظلم الذي وقع عليهم من الفراعنة دهرا من عمرهم، فأرسله الله تبارك وتعالى منقذا هذا النبي الكريم. قال جل وعلا: وهذه القصة موسى في هذه السورة تأخذ مساحة طويلة من هذه يعني السورة من سورة الأعراف، سواء كان يعني جزء من حياة موسى عليه السلام الرسالي بدءا بدعوة فرعون، ثم الجزء الثاني يعني موسى مع فرعون، ثم الجزء الثاني من حياة موسى عليه السلام وهو حياته مع بني إسرائيل في التيه تربية ودعوة لهم، وما عاناه المعاناة التي عاناها مع يعني قومه بني إسرائيل في أن يقيمهم على أمر الله تبارك وتعالى، ثم ما كان معه يعني ما حصل له من انحراف هؤلاء القوم وبعدهم عن الله ومعالجته إلى أن يعني يسلم بعد ذلك الأمر لله تبارك وتعالى. ويخبره الله تبارك وتعالى بأن تخليص هذه الأمة وهذا الشعب لن يكون إلا بالنبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأخذت هذه السورة مساحة أخذت هذه القصة مساحة طويلة من هذه السورة. أجمل الله تبارك وتعالى يعني خبر موسى في هذه الآية فقال: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد تلك الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى، موسى النبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه بآياتنا العظيمة، آيات الله تبارك وتعالى، المعجزات التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يديه، وكذلك آياته التي أنزلها عليه، آياته المقروءة في التوراة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أرسلناه إلى فرعون. فرعون اسم يطلق على أو لقب يطلق على كل من حكم مصر من هؤلاء الكفار، وملئه الأشراف من قومه الذين كانوا يعني هم سادة الأرض وهم المتحكمون فيها. قال جل وعلا: فظلموا بها ظلم، وضعوا الأمر في غير محله، بدلا أن يتقبلوا هذه الآيات ويؤمنوا بها ويعلموا أنها وقد علموا أنها آيات الله تبارك وتعالى، إلا أنهم جحدوها وأنكروها وجعلوا يعني وصفوها بأنها سحر وأنها من عمله ومن تدبيره ومن تدبير من معه، فكان قيامهم تجاه هذه الآيات تجاه الظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله، بدل الإيمان بها أنكروها وجحدوها. قال جل وعلا: فظلموا بها. ثم قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هذه العاقبة، وهذا تشويق وتوجيه إلى النظر فيما يقصه الله تبارك وتعالى من كيفية هذه العاقبة، وكذلك إخبار بمن عرف هذه العاقبة في أن الله تبارك وتعالى أغرقهم وأهلكهم. انظر واعتبر كيف كان عاقبتهم لما قاموا في وجه يعني آيات الله تبارك وتعالى فجحدوا بها وظلموا بها، فانظر كيف كانت العاقبة. فيكون هذا مرتبط بما قبله، وهو أن مصير هؤلاء المكذبين كان كمصير المكذبين من الأمم السابقة. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين بالتفصيل يعني هذا الذي أجمله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فقال: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى داعيا فرعون إلى الله تبارك وتعالى: يا فرعون، هكذا ناداه بلقبه وبمنزلته، إني رسول من رب العالمين. إني مؤكد، هذا رسول من رب العالمين. هذه جملة موجزة ولكنها تحمل المعنى كله في مهمة موسى وصفته. من هو موسى؟ قال: أنا رسول مرسل من رب العالمين، خالق كل هذه العوالم، ربها سيدها ومالكها ومدبرها سبحانه وتعالى. وفيه رد طبعا على دعوى فرعون بأنه رب العالمين، رب هذه الأرض، رب مصر ورب شعبها، وأنه هو الإله المعبود في الأرض، وأنه ليس هناك إله غيره. فقال له: أنا رسول من رب العالمين، رب الخلق أجمعين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، ذلك أني رسول رب العالمين، فحق علي ألا أقول على الله إلا الحق، وذلك أنني يعني رسول رب العالمين، ورسول رب العالمين لا بد أن يكون صادقا، وإلا يعني لو تزيد أو نقص لعاقبه الله تبارك وتعالى، وأنه هو عنوان لرسالة الرب ورمز لها وهو القائم بها، فلا شك أن كل نقص فيه يتوجه إلى المرسل. فلذلك قال: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، لأن الله انتدبني واختارني واصطفاني لأن أقوم بهذه المهمة. قد جئتكم ببينة من ربكم، قد جئتكم هنا مخاطبا يعني فرعون وملأه ببينة، آية ظاهرة تبين الحق، ولا يكون يعني لا تترك في الحق لمسة. فأرسل معي بني إسرائيل، يعني أترك شعب بني إسرائيل ليخرج من أرض مصر ليعبد الله تبارك وتعالى يعني في هذه البرية كما جاء في التوراة، يعني أطلق شعبي أو شعب بني إسرائيل ليعبد الله تبارك وتعالى في البرية خارج مصر، أنت تستعبدهم وتذلهم. لموسى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أي آية تأتي بها، مهما تتابعت علينا هذه الآيات لتسحرنا بها، إنما هي سحر من عندك. قالوا: فما نحن لك بمؤمنين، لن نؤمن لك. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. بعد هذه تلك العقوبات التي كانت عقوبات خفيفة، بعدها عاقبهم الله بعقوبة أشد. فأرسل لهم الطوفان، وهو فيضان النيل الذي يحطم يعني زراعاتهم وأرضه، والجراد، نبت لهم نبت أصابه الله تبارك وتعالى بالجراد الذي يأكل الزراعة، والقمل وهو هذه الحشرة المعروفة المؤذية، والضفادع. جاء في التوراة أن الضفادع ملأت السهل والجبل، ودخلت عليهم مساكنهم وفروشهم، فكان إذا تقلب الإنسان وجد الضفادع في فراشه، وإذا تكلم قفزت الضفدع إلى أن تدخل في فمه، وإذا وضع طعامه قفزت فيه، والضفادع التي انتشرت عليهم من كل مكان، والدم، ضربهم الله تبارك وتعالى بالدم. كانت الفرعونية إذا استقت الماء من النهر ثم أخذت إذا وضعته في إنائها أصبح دما عبيطا، دم خالص كأنه لا يخالطه شيء. فكل ما يستنبطونه ويأخذونه إلى منازلهم يتحول في آنيتهم إلى دم، حتى أذاهم الأمر والدم. قال جل وعلا: آيات مفصلات، مبينات أنها آية من الله تبارك وتعالى، وأن هذه كل هذه الأمور هي خرق للعادة وليس أمر من المعتاد، فإن كثرة الجراد على هذا النحو وكثرة وآية الدم الظاهرة الواضحة أنها أمر معجز، فانقلاب الماء إلى دم بمجرد تحوله من النهر إلى الأواني أمر معجز وخارق للعادة. آيات مفصلات مبينات للأمر أنها من الله سبحانه وتعالى وأنها عقوبة لهم، قال جل وعلا: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. استكبروا أن يستجيبوا لله تبارك وتعالى وأن يؤمنوا بهذه الآيات التي أخذهم بها وأنها عقوبة منه سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون، وكانوا قوما مجرمين عاتين في الذنب، والإجرام هو الذنب العظيم. قال جل وعلا: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كان هذا هو مكرهم وتلاعبهم في كل ما يضربهم الله تبارك وتعالى به من هذا العذاب، الرجز العذاب. وهذه الآيات كلها من العذاب الذي كانت تقع عليهم الآية بعد الآية. ولما وقع عليهم الرجز قيل أنه الطاعون، آية أخرى قيل أنه هو هذه الآيات التي يعني يأخذهم الله تبارك وتعالى بهاية هذا العذاب. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كلما ضربهم الله تبارك وتعالى بعقوبة من هذه العقوبات لجأوا في النهاية إلى موسى وعلموا أن هذا من الله وأنها بدعاء موسى، وقالوا له ادع لنا ربك، لم يقولوا ربنا ولا إلهنا ولا مولانا لأنهم لم يعترفوا به، وإنما هو اعتبروا أنه ربه رب موسى. ادع لنا ربك بما عهد عندك، من يعني إيمانك به ومن استجابتي لدعائك، لئن كشفت عنا الرجز، انظر هذا الشرط الذي اشترطوه على أنفسهم، لنؤمنن لك، نصدق لك بأنك رسول من الله تبارك وتعالى، ولنرسلن معك بني العالمين. هذه آيته رب موسى وهارون، آمنا برب العالمين، رب كل العوالم السماوات والأرض، ثم عرفوه بأنه رب موسى وهارون حتى لا يتوهم متوهم ولا يؤول مؤول أنهم يعنون فرعون، بل قالوا رب موسى وهارون. الرب الذي يدعو إليه موسى وهارون هو رب موسى وهارون، وليس هو فرعون كما يدعي بأنه رب العالمين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، تعريف لرب العالمين الذي آمنوا به. وهنا الأمر العجب أن فرعون الذي يعني لعله فاجع هذا المشهد وحطمه وكسر الجميع وغلب الجميع وظهر الحق بهذه الصورة، لكن هذا الفاجر الكافر أوتي من يعني براعة الباطل والخبث والمكر في أن يقلب يعني إسرائيل، وهو الطلب الذي طلبه منهم أن يسمحوا بخروج بني إسرائيل من أرض مصر. قال جل وعلا: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم الرجز استجابة لدعاء كان يدعو موسى بعد ذلك لهم الله تبارك وتعالى، فيكشف الله تبارك وتعالى عنهم العذاب الذي نزل به. وأخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الرفع منه سبحانه وتعالى إنما هو إلى أجل هم بالغوه، يعني إلى أجل أجله الله تبارك وتعالى لاستئصالهم وهلاكهم، فقد سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم سيظلوا على استكبارهم وعنادهم. قال جل وعلا: إذا هم ينكثون، بمجرد ما يرتفع عنهم العذاب بدعاء موسى يعود إلى نقض العهد الذي أخذوه على أنفسهم، وقالوا إن لنؤمنن لك ولنرسلن معك من إسرائيل، فلا ينفذون من الأمر شيء. والنكث هو فض ونقض العهد بعد إبراد. قال جل وعلا: فانتقمنا منهم، انتقام إنزال العقوبة العظيمة على ذنبهم، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى تفصيل إغراقهم في اليم، وذلك بأنه أمر موسى بأن يسري هو وبنو إسرائيل بليل ويخرجوا من أرض مصر، وأخبره بأن يعني الفرعونين سيتبعونهم وأن الله تبارك وتعالى سينجيه وسيهلك هؤلاء القوم. قال جل وعلا: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم في البحر، وهو البحر الأحمر المعروف الآن. قال جل وعلا بأنهم كذبوا بآياتنا، يعني فعلنا بهم هذا وأغرقناهم على هذا النحو بأنهم، بل هنا السبب لأنهم كذبوا بآياتنا، بآيات الله عز وجل، وكانوا عنها غافلين، وكانوا غافلين عن آيات الله تبارك وتعالى. الغفلة أنهم إهمالها ونسيانها وزراعها وعدم العلم بأن هذه آيات الله تبارك وتعالى، وأن الله الذي أنزل هذه الآيات يعني وإن كانت عقوبات جزئية إلا أنه قادر سبحانه وتعالى على استئصالهم. لما كانوا غافلين عن يعني أن الله يمكن أن يأخذهم بالعذاب المستأصل، فلذلك لما كذبوا هذه التكذيب وغفلوا هذه الغفلة أخذهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه كانت العاقبة التي يعني عاقبها الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل. قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. القوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل، وكانوا يستضعفون من الفراعنة. مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، الأرض التي بارك الله تبارك وتعالى فيها هي أرض الشام وأرض فلسطين التي كان قد وعد الله تبارك وتعالى بها يعني موسى عليه السلام. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. تمت كلمته، كلمته التي وعده سبحانه وتعالى لهم، تمت هذه، وتمامها هي تحققها، أن الله تبارك وتعالى حققها على بني إسرائيل بما صبروا على القهر والظلم والعذاب والذي كانوا فيه. وثم قال جل وعلا: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. الذي كان يصنعه فرعون وقومه من الصناعات العظيمة والجيوش الضخمة والأموال العزيزة والبيوت الفارهة، كل هذا دمره الله تبارك وتعالى عليهم بعد أن أزيل يعني هذا الجيل كله وألقي في البحر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الذي كانوا يعرشونه يبنونه، كل هذا البناء الذي بنوه جعله الله تبارك وتعالى دمارا، وكان عاقبة بني إسرائيل أن أورثهم الله تبارك وتعالى أرض مصر بعد أن خرجوا يعني من التيه. هذه العاقبة والنهاية التي كانت لأهل الإيمان من جهة وأهل الكفر من الجهة الثانية. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان فاصل جديد من هذه السورة مع موسى عليه السلام وقومه. هذا الفاصل بعد خروج موسى عليه السلام بقومه بني إسرائيل من أرض مصر وخروجه في البحر، ثم بعد ذلك معاناة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل لإقامتهم على الحق. قال جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أنجاهم الله تبارك وتعالى، أخرجهم بعد ذلك من البحر سليمين، لم يصب أحد منهم ولم يغرق أحد منهم، بل لم يتأثر أحد منهم بخوض البحر، فإن الله تبارك وتعالى قد شق لهم طريقا في البحر يبسا. كما قال تبارك وتعالى له: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، أي من عدوك، ولا تخشى أي شيء من البحر ولا من الغرق ولا من قال جل وعلا: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. فأنجاهم الله تبارك وتعالى من عدوه وخرجوا به سليمين. الله يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ابتعدوا عنه بعد أن رأوا بأعينهم كيف أغرق الله تبارك وتعالى يعني فرعون وقومه. ولكن انظر هؤلاء الناس الذين رأوا هذه الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة لله تبارك وتعالى، كيف كان شأنهم بعد ذلك وحياتهم مع نبيهم، وكيف قام هذا النبي بمحاولاته لإقامتهم على الحق. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، قال جل وعلا: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني مروا وهم بعد خروجهم من البحر على قوم من المشركين يعكفون على أصنام لهم. والعكوف هو المكث والقعود عند الصنم، فهم عاكفون عليه يعني قاعدون عنده يعبدونه، وقد عكفوا بمكوثهم حول أصنام لهم. أصنام، الصنم هو كل ما ينصب ليعبد، سواء كان على صورة يعني صورة الأحياء أو على أي صورة كحجر أو شجر أو نحو ذلك. يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا من العجائب والغرائب، كيف يطلبون مثل هذا الطلب، يطلبون أن تكون لهم آلهة يعبدونها ينحتونها ويعبدونها كما هؤلاء الأقوام الجهال من هؤلاء المشركين الضالين. هذه المقالة يقولها من يقولها من بني إسرائيل الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى موسى، ورأوا آيات الله تبارك وتعالى الباهرة، رأوا تلك الآيات التي ضرب الله تبارك وتعالى بها قوم فرعون، وكل هذا رأوه. فإن هذه لم تكن آيات الخاصة وإنما آيات العامة، فالجراد والقمل والضفادع والدم هذه آيات مفصلات. رأوا آية موسى العظيمة الباهرة، آخر آية رأوها انشقاق البحر، وهذه من أعظم هذه الأمر كله إلى الطب. فإن هذا مشهد عظيم من مشاهد الإيمان، ولو أن فرعون استجاب للحق وقال نعم لقد شهد أهل خبرة بهذا وهذا حق وهديت وأقر بأن موسى إنما جاء بالحق المبين، لآمن الشعب كلهم، لآمن الناس جميعا بإيمان فرعون وإيمان الجميع، وهذه الآية ظاهرة. لكن انظر كيف حول الأمر كله رأسا على عقب. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. أول ما بدأ بقضية شكلية، وهو أن اتهم هؤلاء السحرة بسوء الأدب وبالافتئات على الحاكم وعلى الإله الذي هو له الملك وله الأمر كله. فقال آمنتم به قبل أن آذن لكم، أنا إلهكم وملككم وربكم، كيف تؤمنون به ولم آذن لكم بهذا الفعل؟ وهي قضية شكلية جدا، يعني هذا أمر يعني افتئات، جعله افتئاتا. فبدأ بهذا الأمر، ثم بعد ذلك اتهم، دخل إلى ما هو أبعد من هذا. طبعا هذا الأمر قد يسوغ عند الجميع، إنه يعني ينبغي حتى ذوقا واحتراما أن يستاذن يعني الحاكم في هذا الأمر. ثم بعد ذلك أتى بأمر أكبر وهو اتهامهم، فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، إن هذا الذي كان منكم وهو أنكم احتشدتم وأظهرتم لي أنكم تريدون أن تبطلوا يعني سحر موسى، وأظهرتم لي طلبتم الأجر وطلبتم ووعدتكم بالحظوة عندي، أن هذه كلها إنما هي مؤامرة قد دبرتموها في الخفاء أنتم وموسى، وأنكم متواطئون معه على هذا الأمر الذي فعلتموه الآن، وذلك لإزالة ملكي يعني تكونوا مكان. قال إن هذا لمكر، والمكر كذب، إظهار خلاف الحقيقة، و أن يظهروا لفرعون أنهم معه، والحال أنهم مع موسى. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يعني فعلتموه بليل في هذه المدينة لتخرجوا منها أهلها، من أجل أن تخرجوا منها من مصر، يعني من مدن مصر أهلها فسوف تعلمون. واتهمهم بأن هذا هو ساحر، وأنهم سحرة، وأنه هو كبيرهم، وأنه هو الذي يعني علمهم هذا السحر ورتب معهم الأمر على هذا النحو، وقال لهم إنه كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قال فسوف تعلمون مهددا لهم، ثم لم ينتظر هنا أن يعقد محاكمة لهم ولا حكومة، وإنما أصدر الحكم مباشرة كذلك. انظر كيف يعني يخرج من أمر إلى أمر حتى يصل إلى مأربه، فقال لأقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، فاختار أقسى عقوبة يمكن أن تكون، وهي أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. والتصليب هو أن ينصب كل منهم على هيئة الصليب، مشدودة يداه ومشدود جسمه، وأخبر بأن هذا التصليب سيكون على جذوع النخل، قال في جذوع النخل، ليشد إلى جذع النخلة، والنخلة أولا لأنها شديدة، ثم لأن يعني كرب النخلة سيدخل في في في في أجسادهم فيشد، ولذلك قال ولو صلبنكم في جذوع النخل، ليكون هذا يعني الشد الشديد، فيكون هنا يعني الإيلام من كل مكان، قطع الأيدي والأرجل حتى تنزف، التصليب تركهم يموتوا على هذا النحو. حكم بقتلهم بهذه الصورة وفي نفس الوقت. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. طبعا هذا مجرم وهو قد نصب نفسه إلها والشعب جميعا وراءه على هذا النحو، وعندما يصدر حكمه على هذا النحو بهذه الصورة فإنه ليس هناك من يردعه ولا من يقول له لا، وأنت قد تسرعت في الحكم وقد حكمت حكما يعني جائرا، وهؤلاء جزء من الشعب وقد كانوا معك الآن أو حاكمهم وقد كانوا معنا الآن وقد اتفقوا اتفقت معهم على هذا الأمر. ولننظر ليس هناك مراجعة ل يعني هذا المتأله الفاجر فرعون وهو يصدر حكمه على هذا النحو. ليس أمام هؤلاء إلا الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، فقالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا أي السحرة هؤلاء إنا مؤكدين إلى ربنا منقلبون، يعني أننا راجعون إلى ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنك إن قتلتنا على هذا النحو فإننا راجعون إلى ربنا سبحانه وتعالى، والذي يرجع إلى ربه وهو مؤمن به لا شك أنه يلقى كل تكريم. إنا إلى ربنا منقلبون، فماذا يعني ما الذي يجعلنا نفر ونيأس ونبتئس ونحن راجعون إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ ثم قال وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. نفوا عن نفسهم هذه التهمة التي اتهمهم بها وهي الكذب والمكر هو هم يعني وموسى. قال وما تنقم منا، النقم هنا اللي هو أن ينزل عذابه وعقوبته بهم، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، يعني الذي يجعلك توقع بنا هذه نقمتك هو فقط أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، هذه ليست جريمة، فقد آمنا بآيات ربنا، آياته هذه البينات الواضحات العلامات الواضحات أنها من الله تبارك وتعالى. لما جاءتنا عندما رأوا ما رأوا من هذه عصا موسى التي أصبحت حية ولقفت وأخذت ما يأفكم. ثم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، وهذا دعاء عظيم، أفرغ علينا صبرا، ما قالوا ارزقنا الصبر ولا أعطنا الصبر، قالوا أفرغ، كما يصب يعني كأن الصبر أصبح شيء كالماء أو نحوه فيصب عليهم صبا. أفرغ علينا صبا يعني صب علينا من يعني الصبر صب حتى نصبر على هذه المحنة الشديدة، محنة أن يؤخذوا منا المكان على طول بعد أن كانوا موعودين بالتمكين وبالنصر وبالأجر وبالثواب وبالعلو في الدنيا، إذا بهم يعني يتهددون ويتوعدون بالقتل على هذه الصورة الشديدة. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني ثبتنا على يعني الإسلام حتى نلقاك، توفنا مسلمين، جعل وفاتنا التي تأتينا هذه ونحن حال كوننا. تتخوف منهم وفعلت بهم وفعل تذبح ذكورهم وتترك إناثهم ويعني تقيمهم في الأعمال الشاقة، أرسلهم تركهم يخرجوا ليعبدوا الله تبارك وتعالى كما يشاء بعيدا عن أرضك وعن مملكتك. هذه كانت دعوة موسى، وهو أن يطلب من فرعون أولا أنه رسول رب العالمين، يدعو فرعون إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى، أن يطلق يعني الشعب بني إسرائيل ليخرجوا من أرض مصر. قال فأرسل معي بني إسرائيل أي ليخرجوا. فلننظر ماذا كان رد فرعون على هذه الدعوة الواضحة البينة. يقول له أنا رسول رب العالمين، معي بينة على هذا الأمر، كل ما أطلبه منكم أن تطلق هذا الشعب المسكين ليعبد الله تبارك وتعالى كما شاء في أرض فضاء خلاء. قال أي فرعون، إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. طلبه بهذه البينة التي يدعيها، قال له إن كنت جئت بآية وإن للتشكيك يعني في الأمر فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي في زعمك بأنك رسول رب العالمين وأنك مرسل إلينا. قال جل وعلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى على طول يعني عقب مقالة فرعون، ألقى عصاه يعني على الأرض، فإذا هي ثعبان مبين، إذا الفجائية، بمجرد أن ألقاها من يده وصلت الأرض أصبحت ثعبان مبين، بين واضح لا لبس فيه ولا يعني تمويه في الأمر، هذا ثعبان واضح تمام. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني أدخل يده في جيبه في شق ثوبه ثم نزعها أخرجها، فإذا هي تظهر هذه اليد بيضاء لكل من ينظر إليها، يرى أنها بيضاء تخالف لون أختها وتخالف لون بشرة يعني موسى، وكانت بشرته سمراء، فتخرج هذه اليد بيضاء فيتحول لون الجلد مباشرة بعد أن يخرج يده من جيبه. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عند ذلك يقول تبارك وتعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. الملأ أشراف الناس حضورهم الوزراء والكبراء والذين هم بحضرة فرعون وحضرة إيوانه وديوانه ويشاهدون هذا الأمر، قالوا أي لفرعون إن هذا لساحر عليم. إن بالتأكيد هذا مشير لموسى عليه السلام لساحر، والسحر قد كان صناعة لهم وموجودة يعلمونه، ولما رأوا أن يعني تبديل العصا لتكون حية وظهار اليد على هذا النحو نسبوا هذا إلى أنه من السحر الذي يخلب به السحرة عقول الناس وعيونهم ويوهمونهم بأن الذي يرونه أمر غير هو الحقيقة والواقع. فإن الساحر لا يقلب الأعيان، السحر لا يحول الأعيان، يعني لا يجعل العصا حية ولا الحجر حيوانا ولا الذهب ولا النحاس الذهب، لا يغير الأعيان وإنما يغير العيون. فإنما العين هي تتغير بمعنى أنها تنظر إلى هذا الأمر فتراه على ما يقوله الساحر، وليس يعني قد قلب الساحر يعني حقيقة العين حقيقة هذه الأعيان. فالسحر في العيون وليس في الأعيان. فنسبوا هذا الذي الآيات المعجزة، هذه آيات معجزة من آيات الرب الخالق سبحانه وتعالى، فإنه حول هذا العين، عين العصا تحولت حقيقة إلى عين آخر، إلى أمر آخر، إلى حيوان آخر، إلى ثعبان. وكذلك يعني سمرة الجلد قد تحولت إلى بياض بلمح البصر بمجرد إدخالها في جيبه وإخراجه. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، عليم بالسحر وأنه خبير به، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. ثم اتهموا نيته أنه يعني أراد بهذه الدعوة التي جاء بها أن يخرجهم هم من أرض مصر، ثم قال لهم فماذا تأمرون، يعني يشاور الملأ بعضهم بعضا ويعرض عليهم فرعون الأمر، ما الذي تأمرون به في مثل هذه الحالة ولمقابلة هذا الأمر الجديد الذي فجأه. حولوا الأمر هنا، انظر الكذب، حولوا الآية إلى سحر وجعلوا موسى الذي جاء يطلب أن يخرجوا بني إسرائيل من ظلمهم من أرض مصر ويخرج بهم، أصبحت الأمر كذلك عكسوه، فهو جاء ليخرجهم هم من أرضهم ويمكث هو وقومه في أرض مصر. يريد أن يخرجكم من أرضكم، وهذا تحفيز لهم عليه، وأن الذي يأتي ليخرجكم من أرضكم هذا يعني يستهدف أساس حياتكم، فماذا تأمرون. قالوا مشيرين على فرعون أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قالوا أفضل شيء أن نبطل يعني بينته هذه التي أتى به، فأرجه، الإرجاء هو الإمهال، يعني أمهله لمدة معينة، وأخاه، وذلك أن هارون كان مع موسى في قد جعله الله تبارك وتعالى نبيا معه وقد كان مصاحبا له في دخوله على فرعون، كما قال له الله تبارك وتعالى فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أرسل من الشرطة ومن رسلك في المدائن، مدائن مصر، حاشرين يعني من يجمعون الناس، جامعين للناس، يعني يأتون بهم ليشهدوا يعني مباراة عظيمة بين موسى وبين يعني السحر. وهؤلاء الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يمر في المملكة كلها ويأتوك بكل ساحر عنده علم، وذلك ليجتمعوا ويبطلوا يعني سحر موسى، فيكون هنا يعني مقابلهم سحرا بسحر، كما قال له فرعون فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، هنجيب لك سحر مثل سحرك هذا يغطيه، ونحن عندنا من السحرة الماهرين العالمين من هم أفضل منك ويبطلون يعني سحرك. يأتوك بكل ساحر عليم. قال جل وعلا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني الأمر أن فرعون أخذ بهذه الاستشارة وبهذه الخطة فأرسل يعني رسلا منه إلى مدائن مصر فجمع له السحرة ثم اختلى بهم قبل هذه المباراة الموعودة، فقال له السحرة قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يطلبون هل لنا لأجر إذا غلبنا موسى وأبطلنا سحره بسحرنا، فهل يكون لنا يعني أجر عندك، أجر مادي في مقابل يعني غلبهم، إن كنا نحن الغالبين أي لموسى؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. ليس فقط يعني أجر عطية وهبة أو راتب وإذهبون، بل وكذلك أقربكم من مجلسي ومن استشارتي فيكون لهم الحظوة والقربة عنده. قال تبارك وتعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني أنهم اجتمعوا وكان هذا في يوم عيد لهم، كما قال لهم موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، قال جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، فحشر الناس وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، وأتى الناس في وقت ضحى حتى يكون النظر يعني الكل يستطيع أن ينظر ولا يكون في الليل فتختفي يعني شيء ويكون يخبأ شيء، بل قال لهم موسى وأن يحشر الناس ضحى، لأن وقت الضحى هو أظهر وقت للنظر. فلما اجتمع الناس على هذا النحو وجاء السحرة على هذا النحو واتفقوا بينهم وبين يعني فرعون على الأجر وكذلك وعدهم كذلك بالقربة والحظوة عنده، وجاء الجميع واستعد الجميع، قال تبارك وتعالى قالوا يا موسى أي السحرة إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، من أول من يبدأ يعني العمل ويبدأ يعني بسحره، إما أن تلقي أنت عصاك وإما أن نلقي نحن يعني عصينا وحبالنا، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، جعل لهم الأولوية في الإلقاء ليلقوهم، قال ألقوا أي ما عندكم من السحر الذي أتيتم به، قال جل وعلا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما ألقوا ما عندهم سحروا أعين الناس، لم يقلبوا هذه العصي والحبال التي ألقوها حيات حقيقية ولكن رآها الناس حيات، حتى أن هذا الساحة التي هي ميدان هذا التنافس قد أصبحت يعني حياة تسعى، حتى إن عيني موسى يعني نفسه قد سحرت، كما قال جل وعلا فأوجس في نفسه خيفة موسى، خيفة من هذا الأمر العظيم، وذلك أن عين الناس كلها قد سحرت وضج الجميع وهاجوا وماجوا بعد أن رأوا يعني هذا السحر العظيم الذي يعني أتى به هؤلاء السحرة العليمون بفنون السحر. قال ألقوا فلما ألقوا قال جل وعلا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أرهب الناس وأرهب الجميع حتى إن موسى عليه السلام خشية ألا تكون الآية التي معه كافية لأن تبطل هذا الأمر العظيم. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.